الرائد الروح يا الرائد الروح يا الرائد الروح روحي خليها يا الرائد الروح روحي خليها ما عندك أثمان حتى تشريها يا الرائد الروح روحي خليها ما عندك أثمان حتى تشريها وبلا ثمن للمجتمع روحي أهديها وبلا ثمن للمجتمع روحي أهديها يا الرائد الروح روحي خليها صوت الأمل صاح اسمعني يا صاح واسمع أقوالي هذا انتشر الرأي يا صاحب الرأي افهم التالي لو روحي تختار ما إلها أسعار والسعر غالي اش ما تدفع أموال ما تغير بحال فكري وأمالي فكري وعمالي يا مصدر هويك اسمع جوابي للعترة وعليك كلهم أحبابي والرابع أصحابي العبد روحي أهديك والرابع أصحابي العبد روحي أهديها يا الرائد الروح روحي خليها ما عندك أثمان حتى تشريها يا الرائد الروح روحي خليها ما عندك أثمان حتى تشريها وبلا ثمن للمجتمع روحي أهديها وبلا ثمن للمجتمع يا الرائد الروح روحي خليها حسن أهوى الميامين هم البراهين للي واليهم وبحب معروف دلالي مشغول وانفتن بيهم لو روح يردون وش ما يطلبون عمري أنطيهم لو مهجة انطيت لو عمري ضحيت ما أجازيهم ما أجازيهم حب الحسن بيه كعبة ظنوني اش ما يطلب أنطيه أنطيه وارخص عيوني للي هدالي الموهبة روحي أهديها للي هدالي الموهبة روحي أهديها يا الرائد الروح روحي خليها ما عندك أثمان حتى تشريها يا الرائد الروح روحي خليها ما عندك أثمان حتى تشريها وبلا ثمن للمجتمع روحي أهديها وبلا ثمن للمجتمع روحي أهديها يا الرائد الروح روحي خليها حسن درب الحسن جيع وبسير تمشيع وتبعت أمره واللي يعدلون كانوا يريدون أعكس المسرة عرضوا الكنوز قالوا لك جوز اترك العترة اش ما تهوى ننطيك تطلب نوافيك واحد بعشرة واحد بعشرة فضت وصحت صار ما أمل منهم لا والله للموت ما أصد عنهم العترة الهادي الطيبة روحي أهديها العترة الهادي الطيبة روحي أهديها روحي خليها ما عندك أثمان حتى تشريها يا الرائد الروح روحي خليها ما عندك أثمان حتى تشريها وبلا ثمن للمجتمع روحي أهديها وبلا ثمن للمجتمع روحي اهديها يا الرايد الروح روحي خليها حسن حسن حسن حسن هالسائل يقول عترة المرسول يت وعليها عاقد أمل بيش وتمسكت ليش قلت له تدريهم هالوعد مصناف لو ما هالأشراف منه يهديهم كعبتها أوثان وعلى الجهل كان يحدي حديهم بالعترة هالناس ربنا نجاهم ولهم رفع راس مكر من طاهم وانا اهتفت لأهل الإبا روحي أهديها وانا اهتفت لأهل الإبا روحي أهديها كلهم ميامي وتعطر الدين زهرة الوادي عطر الحسن فاح أول بدر لاح العترة الهادي إحسان مشهود تشهد له بالجود حاضر وبادي نسمع نداءات نبرة كرامات غني وتنادي نهج الحسن صار مصدر افراحنا ويخلد اثار تحيي ارواحنا وانا ويا نسمات الصبا روحي اهديك وانا ويا نسمات الصبا روحي اهديك للشاعر الأديب جابر الكاظمي.